الانسان هو جلده على مغلف كده. حرارته العامة 37، النزل عن كده ولا زاد يبقى مش طبيعي، مش كده ولا ايه؟ 37. طب ده فيه اجهزة في الجسم ما تأديش مهمته الا اذا حرارتها 40. الكبد لازم تكون حرارته 40. العين ما تزيدش عن 9، لانها لو زادت عن 9 تنصهر العين. ولذلك يقول لك ايه، اقر الله عينك، يعني ايه، خلها كده بردة كويسة، لانه لما تسخن تضيع. ففيه في الودن لها حرارة، العين لها ايه حرارة، الكبد له ايه حرارة. طب ليه الجسم الواحد ده كله الحرارات دي كلها ما استطرقتش على بعضها وبقت حرارة واحدة؟ لا ده ربنا بقى، ده شغلة ربنا بقى، ويخلي كل حاجة محتفظة بحرارتها، ولا دي تدي دي ولا تدي دي. يبقى اذا ان كانت من قر من القر وهو البرد، يعني اقر الله عينك اخليها ما تسخنش. وتسخنش لان الواحد لما يزعل عينيه ايه تسخن ووشه يحمر، تسخن بقى دي اسخن الله. ولذلك المرأة العربية لما دخلت على الخليفة وقالت له اقر الله عينك واتم عليك نعمتك، بعد ما خرجت ودها اللي هي عايزاه، قالت والله ما فطنتم الى ما تريد، اقر الله عينك سكنه وجمده واتم عليك نعمتك لتزول، لان عمر نعمه ما تتمش وتفضل. ولذلك بيقول لك ان العيوب في بعض الكمالات فسوخه او تميمه. ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار. الانسان ايه؟ يعني ما يثبتش على حاله، طيب حدث. وما دام ابن اغيار وتمت له النعمه وهو ابن اغيار، يروح لفين بقى؟ لازم ينزل. هو ابن اغيار ووصل القمه ولا له سبب؟ ده ابن اغيار، يبقى هينزل ولا ما ينزلش؟ يبقى ينزل. ولذلك يقول لك اذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا اذا قيل تم. الشاعر يقول المتنبي بيقول الواحد بيقول الممدوح بتاعه يقول له شخف الانام الى كمالك، انت كامل في كل حاجه، والانام برق لك وهيحسدك وينشك عيب، فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد. فاستعذ من شر اعينهم بايه؟ بعيب واحد. يبقى اذن قرة عين اما ان تكون بالمعنى اللي هو العين تثبت عنده ما ديهاش تطلعات بعد كده، واما ان تكون طيب الحق سبحانه وتعالى يدينا الصورة دي هنا في قرة عين، ويديها لنا في ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم إيه؟ إيه؟ ألم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم بقل بالمساعدة، فإذا جاء الخوف رأيتهم إيه؟ ينظرون إليه تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. يبقى عين زي ما احنا نقول ده فلان ده عينه لايقه، ليه؟ يا اما من الخوف، يا اما من القلق، يا اما من الايه؟ من الاضطراب. يبقى اذا ده ينافي السكون ولا لا؟ ينافي السكون. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما عرفوش يقدروا المسائل ولا يستنبطوا ولا بالعقل ولا بالايه ولا بالالوهيه. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. اكنهم كانوا هموا بالقتل، ومدام هموا بالقتل برضو جاب في بالهم ان ده يكون برضو من ايه؟ من اللي هيجي بهلاكهم على ايده، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. لا يشعرون بكلمة ينفعنا ولا ما ينفعناش، يتخذوه ولد ولا هيبقى عدو لهم.